بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: آداب العالم والمتعلم. فائدة العلم وثمرته العمل بما علم، فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إن القرآن ما فيه معادلة، ما فيه لا لك ولا عليك. لا، القرآن إما أن يكون حجة للشخص إذا عمل به وطبقه، وقبل ذلك آمن به يكون حجة له إذا عمل وامتثل القرآن. أما إذا ترك القرآن وأعرض عنه وفرط في أوامره ونواهيه فإنه يكون حجة عليه. يقول الشيخ: ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو مشترك بينهما ومنها ما هو مختص بأحدهما. قال: فمن الآداب المشتركة، الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم: أولا، إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عنه وعن الأمة. فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا حديث صحيح. وهذا الحديث فيه خطورة طلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى، كمن يطلب العلم ليحصل جاها أو يحصل شهادة ليعمل بها، وهذه مصيبة، والله هذا مصيبة العصر كثير إذا لم نقل أكثر. من يطلبون العلم في الكليات الشرعية إنما يريدون الشهادة، وهؤلاء الذين يريدون الشهادة إما أنه يريد الشهادة ليتوظف بها ليحصل بها وظيفة، أو ليحصل بها مكانة حتى يقال عنه الدكتور، ولا لا؟ يقال الدكتور فلان، وجاء الدكتور فلان، وقال الدكتور فلان. وبعضهم ليس عنده شهادة، وأحيانا تكون شهادة مزورة، ولكن يريد المباهاة، يريد المباهاة بأن يقال الدكتور. نسأل الله السلامة والعافية. كما قال بعض السلف: الإخلاص عزيز نادر. قال الشيخ رحمه الله: وروي أنه قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. هذا الحديث أخرجه الترمذي برقم 54 و600 و2000، وقال غريب، قال الترمذي غريب. قلت: وإسناده ضعيف. وحسنه الألباني في المشكات بشاهدين، أحدهما الحديث المذكور هنا. ومن دقة الشيخ المؤلف رحمه الله أنه لما ذكر هذا الحديث الضعيف قال: وروي. وهذا من عمله وجريه على سنة المحدثين أنهم يصدرون الحديث الضعيف بصيغة التمريض. يقول: ثانيا، العمل بما علم. فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. هذا حديث لكنه موضوع، هذا اللفظ، لكن هو من حيث العمل، من حيث الواقع قد يكون صحيحا. إن الإنسان إذا عمل بالعلم فإن الله عز وجل يمن عليه ويزيده علما، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن يسلبه الله ما علم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسأل الله العافية. هذه أربع عقوبات على نقضهم ميثاق الله وعدم العمل بالعلم. الله عقبهم بأربع عقوبات. أولا أنه لعنهم، طردهم من رحمته لعناهم. ثانيا أنه جعل قلوبهم قاسية، نسأل الله العافية، ما فيها رقة، ما فيها لين، ما فيها خشية. ثالثا أنهم سلبهم الله عز وجل الأمانة في العلم، يحرفون الكلم عن مواضعه، ما عندهم أمانة في العلم. وأمانة العالم هي رأس ماله. العالم إذا لم يكن صادقا أمينا فلا يوثق به وليس له مكان أبدا، يكون كذابا أو وضاعا. والعقوبة الثالثة أنه أنساهم العلم ونسوا حظا، أنساهم كثيرا من العلم الذي عندهم ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا كله على ترك العمل وعلى ترك الأخذ بميثاق الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ثالثا: التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما. الشيخ يقيد العرف في العرف السليم، لأن العرف أحيانا يكون عرفا سيئا منحرفا. قال الشيخ رابعا: اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا سليما. طالب العلم ما يليق به أن يكون سافلا وأن يكون فاحشا وسبابا وشتاما ولعانا، هذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ومع الأسف الشديد أنه الآن خاصة في الأنترنت تجد الشتائم والسباب والقذف بين بعض المنتسبين للعلم وبعض طلبة العلم. ومن أسهل شيء أن يقع في عرض أخيه، ومن أسهل شيء أن يضلله وأن يبدعه، بل ربما يكفره، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه آداب مشتركة. قال الشيخ رحمه الله: ومن الآداب المختصة بالمعلم أولا الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل وأن يبذله لمن طلبه بطلاقة وانشراح صدر مغتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه، وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، نعوذ بالله، لأنه قد ألجم نفسه في الدنيا وكتم العلم، والعقوبة من جنس العمل. قال ثانيا: الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين ويعودهم على الصبر واحتمال الأذى من الناس، لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به لئلا تضيع هيبته من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمه. يعني الشيخ يقول المعلم أو الشيخ يصبر على أذى التلاميذ ويصبر على سوء المعاملة وعلى سوء الأدب. أحيانا بعض التلاميذ عنده سوء أدب في الطرح، سوء أدب في السؤال، قد يكون ذلك يعني طبعا فيه. وبعض الناس ما عنده أسلوب حقيقة في التعامل وحتى في التخاطب، وبعض الناس ما يميز ولا يفرق بين صغير وكبير. فالمقصود المعلم يصبر ويحتمل، ولكن الشيخ يقول لا يعني ذلك أنه يترك توجيههم وتنبيههم، يعني نعم هو يصبر على سوء الأدب ويحتمل، يكون عنده سعة بال على الطلبة، ولكن في الوقت نفسه إذا شخص أساء الأدب أو تعدى وتخطى الحدود ينبهه ويرشده. ليه؟ طيب الشيخ يقول لئلا تضيع هيبته من نفوسهم. يعني إذا كان الشيخ كلما أساء الأدب معه شخص من الطلبة صبر وسكت، إيش معنى ذلك؟ أنهم يتجرؤون عليه وتضيع هيبته من نفوسهم، لأن يعني الشيخ كل ما أحد أساء الأدب معه أو تعدى عليه سكت وصبر واحتمل. إذن هل يخشونه؟ هل يهابونه؟ لكن إذا أرشدهم ونبههم، وأحيانا ما في بأس أن يستعمل حتى شدة معهم، يعني بس في موضعها وليس على الإطلاق، لأن الشدة في الغالب تنفر، جيد، ولكن استعملها أحيانا إذا احتاج لتبقى هيبته. وما ينبغي للطالب أيضا كما سيأتي في أدب الطالب، ما ينبغي للطالب إذا قسى عليه شيخه مثلا بكلمة أو لفظة أن يترك الدرس، هذا مشكلة. والله أنا مر عليها، يعني مثلا مر أحد الإخوان في الدرس وقال كلمة ما تنبغي، فأنا رددت عليه حتى يلتزم الأدب، ثم انقطع عن الدرس، وإلى يومك هذا ما رأيته. يعني هل هذا من أدب طالب العلم؟ سبحان الله العظيم. اصبر وتحمل، سبحان الله العظيم. ثم أنه يعني أنت إذا انقطعت عن الحلقة وتركت الدرس، من المتبرر؟ هل الشيخ؟ أبدا، الشيخ ما على أي شيء، أنت المتبرر، أنت اللي حرمت نفسك من العلم وحرمت نفسك من الدروس. يقول المؤلف رحمه الله ثالثا، يقول أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق، فإن المعلم أكبر قدوة لتلميذه، وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. رابعا، يقول أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه. إيه؟ هذا كله من أدب المعلم، أن يسلك المعلم أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه وهو المرآة. هل تحت الشرح هذا؟ فإن المعلم أكبر قدوة لتلميذه، وهو يعني التلميذ، وهو ظاهر التلميذ، وهو المرآة يعني التلميذ الذي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. واضح العبارة أظن؟ يعني دين المعلم وأخلاقه فين تنعكس؟ على من؟ على الطالب. وهذا واضح جدا، والله واضح، أنك ترى دين الشيخ وأخلاق الشيخ في تلاميذه. فإذا كان الشيخ عنيفا شديدا قاسيا ترى هذا في تلاميذه، وإن كان الشيخ رفيقا رحيما هاديا ترى هذا في تلاميذه. سبحان الله، كالأب لهم، هذا تربية، هذه التربية يقتبسون منه، كما قال الشيخ، وتعبير الشيخ تعبير يعني رائق، يقول هم المرأة لتنعكس عليها أخلاق الشيخ ودين الشيخ. ولذلك طالب العلم دائما يحاول أن يختار شيخا عنده دين وأخلاق حتى يظهر هذا الأثر فيه، والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله رابعا، أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه ومنع ما يحول دون ذلك، فيعتني ببيان العبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم، ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم بكلامه واستجابتهم لتوجيهه. نعم، والله توجيهات طيبة جدا نافعة من رجل مرب وخبير ومعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله، ومن الآداب المختصة بالمتعلم، أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. كسلان ما راح يتعلم، الشخص اللي يحب النوم ويحب الخلود للراحة ويحب السوالف وشرب الشاي والقهوة، هذا لن يكون عالما أبدا. العلم يحتاج إلى جهد، إلى تعب، سهر، قراءة في الكتب، كد في البحث، مذاكرة مع طلبة العلم حتى الإنسان يصل، حتى يصل الإنسان، جيد؟ يعني الجهد، الشيخ يقول بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. هذا الحديث والله من أعظم المحفزات لحضور الدروس وطلب العلم. من يستحضر منا إذا سار ومشى إلى المسجد لحضور الدرس أن هذا الطريق هو طريق لك إلى الجنة؟ والله هذا قاله من؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن إذا خطوت خطوات إلى حلقة، إلى حلقة علم في المسجد أو حتى في غير المسجد، بس المسجد أحسن وأفضل وأبرك أكثر بركة، إذا خطوت خطوات ومشيت في طريق إلى حلقة علم فإن هذا الطريق هو طريقك إلى جنات عدن. استحضر هذا يا طالب العلم حتى يكون يحفز ويرفع من الهمة. يقول الشيخ رحمه الله، شوف الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الشيخ ثانيا: البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة. إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، الحكمة الترقي في العلم شيئا فشيئا. ما يأتي شخص يريد مثلا أن يدرس المصطلح فيبدأ بألفية العراقي أو يبدأ بتدريب الراوي، لا، يبدأ بالبيقونية مثلا. شخص يريد أن يدرس مثلا أصول الفقه يبدأ بالمستصفى للغزالي أو يبدأ بروضة الناظر، حتى الروضة ليست للمبتدئين. وهكذا قل في الفقه مثلا، ما يبدأ بالمغني. يعني أولا يبدأ بالأهم، أهم شيء العقيدة، العقيدة. وكذلك يترقى في العلم، يعني حتى لو درس العقيدة ما يبدأ مثلا بالتدمورية أو بشرح الطحاوية، يبدأ مثلا بالأصول الثلاثة وهكذا. يقول رحمه الله: فإن ذلك من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ثالثا: التواضع في طلب العلم بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فإن التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم، أليس كذلك؟ إذن ينبغي عليك أن تتواضع. قال رابعا: توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير. من غير غلو يعني لا يغالي في المعلم ويتعصب له وينزله منزلة من لا يغلط ولا يخطئ، منزلة النبي، هذا تعالى الغلو. أو يبالغ في إكرامه بحيث أنه مثلا يقبل قدمه ويقبل يده ويفعل كما تفعل الصوفية، لا، وإنما من غير غلو ولا تقصير، يعني في حقه واحترامه وتوقيره. قال: ويسأله سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستنكر. يعني حتى إذا طرحت سؤالا على الشيخ وعلى المعلم تطرحه بصيغة شخص يستفهم ويسترشد، وأن يقرن ذلك بعبارات فيها أدب فيها تبجيل. ماذا نقول؟ أحسن الله إليك أو غفر الله لك. وأن تخاطبه مثلا الشيخ أو بالكنية، ما تخاطبه اسمه الصريح، الشيخ مثلا جاءنا شيخ اسمه زيد، يا زيد. وأيضا ما تجابهه وتواجهه: ما قولك؟ ماذا تقول؟ لا، وإنما يعني ما يقال لو قيل كذا، فما قولنا؟ وهكذا، يعني بحيث أن يكون الخطاب فيه أدب وفيه رفق. قال: وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية. يعني المعلم يكون متأثرا بأشياء خارجية أثرت عليه وحرفت مزاجه. يعني بعض الشيوخ يكون يأتي منحرف المزاج، وهذا يكثر في كبار السن. يعني الشيخ إذا كان كبير السن ولا سيما إن كان مصاب بمرض السكري ومرض الضغط، جيد، فدائما المزاج منحرف يكون كثير الغضب، والمشايخ ليسوا سواء، المشايخ والعلماء ليسوا سواء في أخلاقهم في تعاملهم في أوضاعهم في أمورهم، فطالب العلم يراعي يراعي. يقول رحمه الله: لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون، فلا يتحمل من المتعلم عن الشيخ ما يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفاء والسكون. قال خامسا: الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانته من الآفات، فإنها ذخره في حياته ومرجعه عند حاجته. وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانتها، أي صحيح هذا، وصيانتها من الآفات، لأن يرجع إلى الكتب. قال الشيخ رحمه الله: وإلى هنا انتهى القسم الثاني من كتاب مصطلح الحديث، ويحتوي على مقرر السنة الثانية الثانوية في المعهد العلمية، وبه تم الكتاب على يد مؤلفه محمد بن صالح بن عثيمين في يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 96 و300 وألف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات، آمين. الحمد لله، جزا الله المؤلف خيرا ورحمه الله وغفر له، ونحن بذلك نكون قد أنهينا الشرح في هذه الليلة، ليلة الأحد 21 من شهر ربيع الأول سنة 31 و400 وألف، من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جامع عمر بن الخطاب في ينبع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه فائدة حول ما كنا استشكلناه في الدرس السابق في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل في الكلام عن مسند الإمام أحمد. وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله فقرأ. كنا استشكلنا، لأن حنبل هذا ليس ابنا لأحمد. هنا من صاحب الفائدة؟ قال ابن أخوكم عبد الرحمن. يقول: قال ابن سماك: حدثنا حنبل أنه قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند ما سمعه غيرنا، وقال: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. سير أعلام النبلاء المجلد 11 صفحة 29 و300. إذن هذا هو الصحيح، حنبل ليس ابنا لأحمد، أحمد ما عنده ولد اسمه حنبل، هذا حنبل هو ابن عمه. وهنا قال: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله. إذن هذا حنبل كما هو. هنا كلمة جمعنا أبي هذه خطأ، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.